بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث 30 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الله رواه البخاري. شوف نعمة الله عز وجل. هذا من أكبر من لله على عباده المؤمنين أن أعمالهم المستمرة المعتادة إذا قطعهم عنها مرض أو سفر كتبت لهم كلها كاملة، لأن الله يعلم منهم أنه لولا ذلك المانع لفعلوها، فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجل المرض الخاص. أجل المرض يكفر السيئات. لكن الرجل كان يصوم الليل، كان يصوم النوافل، كان يقوم الليل، كان يمشي للمسجد مشيا حافظ على صلاة الجماعة، صلى الجمعة، كان يقرأ من القرآن، كان يحضر دروس العلم، أقعده المرض يكتب له ما كان يعمل. كذلك إذا سافر، السفر كما معلوم حتى الصلاة تقصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر ترك التسبيح يعني النوافل، لا يصلي إلا سنة الفجر والوتر، فيكتب له ما كان يعمل في حال حضره وفي حال إيش عافيته قبل أن يمرض. هذا كله يدلك على ماذا؟ على أن الإنسان يؤجر على النية. نيته لو كان باستطاعته لا قام وصلى، لو كان باستطاعته لفعل من الأعمال الصالحة، لكن قعده المرض أو بسبب السفر فإنه يؤجر، والأجر مستمر فضل الله عز وجل. نعم. فيعطيهم تعالى بنياتهم مثل أجور العاملين مع أجل المرض الخاص ومع ما يحصل به من القيام بوظيفة الصبر. نعم. أو ما هو أكمل من ذلك من الرضا والشكر ومن الخضوع لله والانكسار له، ومع ما يفعله المسافر من أعمال ربما لا يفعلها في الحضر من تعليم أو نصيحة أو إرشاد إلى مصلحة دنيوية أو دنيوية، وخصوصا في الأسفار الخيرية كالجهاد والحج والعمرة ونحوها. ويدخل في هذا الحديث أن من فعل عبادة على وجه ناقص وهو يعجز عن فعلها على وجه الأكمل فإن الله يكمل له بنيته ما كان يفعله لو قدر عليه. مثل يصلي قاعدا لعدم قدرته على القيام، مريض، فيكتب له أي صلاة قائم، لأن المرض أقعده أن يقوم بالصلاة أو أن يصلي قائما. نعم. فإن عجز عن مكملات العبادات نوع مرض والله أعلم. ومن كان من نيته عمل خير ولكنه اشتغل بعمل آخر أفضل منه ولا يمكنه الجمع بين الأمرين، فهو أولى أن يكتب له ذلك العمل الذي منعه منه العمل الأفضل منه، بل لو اشتغل بنظيره وفضل الله تعالى عظيم. نعم. كان إنسان لو ذهب إلى العمرة ما يستطيع ساعة الأرمل المسكين، ولو انشغل على سعي المسكين ما استطاع أن يذهب إلى العمرة، وهو يتمنى أنه يقوم بالعملين، فاختار أحد العملين يكتب له أجر العمل الثاني الذي منعه من العمل القيام به، أيش هو؟ عمل أفضل منه، اشتغل بهذا العمل عن هذا العمل، ولو استطاع لقام بالعمل لكن الوقت ما يكفي أو أحدهم بعيد عن الآخر، فيشتغل بأهم العملين وبنيتي أخذ إيش أجر العمل الثاني. بارك الله فيكم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.